نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم كلها بكل خير. نحييكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين والمستمعات. نرحب بكم أحبتنا المستمعين الكرام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يعلمنا ما ينفعنا. شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال من أحد الإخوة الذي يقول في سؤاله: ما المراد بالقاعدة الفقهية المشقة تجلب التيسير؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه القاعدة: المشقة تجلب التيسير. معناها أنه كلما حصلت المشقة حصل التيسير، فالمشقة سبب للتيسير في الأحكام الشرعية. قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال عز وجل: يريد الله أن يخفف عنكم. وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال عز وجل: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وقال تعالى في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر. وقال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. والمشقة نوعان: مشقة ملازمة للعبادة لا تنفك عنها، فهذه يثاب الإنسان عليها. والنوع الثاني: مشقة غير ملازمة للعبادة، بحيث يمكن أن يفعل العبادة بدونها، فهذه لا يثاب الإنسان عليها، بل هو إلى الوزر أقرب منه إلى الأجر. مثال المشقة الملازمة للعبادة: الصيام في أيام الحر، والوضوء أو الاغتسال في أيام الشتاء، فقد تحصل للإنسان مشقة في هذا، ولا يمكن أن يفعل هذه العبادة إلا مع هذه المشقة فيثاب عليها. وأما إذا أمكن للإنسان أن يفعل العبادة بلا مشقة ولكنه تقصد المشقة، فإنه لا يثاب على ذلك، كمن تقصد أن يصلي في الشمس مع حرارة الجو، أو تقصد أن يتوضأ بماء بارد أو بماء حار أو نحو ذلك مما يشق، فإن هذا إلى الوزر أقرب منه إلى الأجر، لأنه إذا فعل العبادة على هذا الوجه فإنه لا يمكن أن يخشع فيها. والتيسير في الشريعة الإسلامية على نوعين: تيسير أصلي، وتيسير عارض طارئ. فالتيسير الأصلي أن أحكام هذه الشريعة ميسرة مسهلة من أصلها، فكل ما شرعه الله تعالى لعباده فإنه ميسر ومسهل. فشرع الله تعالى لعباده الوضوء والصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك من العبادات، وكلها في مقدور المكلف وفي استطاعته. والنوع الثاني تيسير عارض طارئ، أي أنه إذا حصل ما يوجب التيسير فهناك تيسير ثان، وهو تيسير عارض طارئ. فمن لم يستطع أن يتطهر بالماء، سواء كان ذلك في الحدث الأكبر أم في الحدث الأصغر، فإنه يعدل إلى التيمم. ومن لم يستطع أن يصلي قائما فإنه يصلي قاعدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ومن لم يستطع الصيام وكان عجزه مستمرا فإنه يعدل إلى الإطعام، وهكذا بقية العبادات. ولهذا من القواعد المقررة المفيدة جدا أن الله تعالى إذا ابتلى العبد قدرا خفف عنه شرعا. فمثلا المرض ابتلاء من الله تعالى، فإذا ابتلي العبد بهذا المرض خفف الله عز وجل عنه شرعا من العبادات التي يشق فعلها مع هذا المرض، كالتيمم عند عجزه أو تضرره باستعماله، وكالصلاة قاعدا لمن عجز عن القيام، وكالفطر في رمضان لمن عجز عن الصيام، وكذلك بقية العبادات. ومن الابتلاء أيضا الفقر، فإذا ابتلى الله عز وجل عبدا بالفقر خفف عنه شرعا، فلا تجب عليه الزكاة إذا لم يملك نصابا، ولا تجب عليه النفقة ونحو ذلك. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. من الأسئلة كذلك التي وردت من بعض الإخوة المستمعين للكلام، هذا سائل يقول: ما حكم قول رب البيت ورب المنزل، وهو يعني صاحب البيت أو صاحب المنزل؟ إذا استعمل لفظ الرب مضافا إلى مخلوق جامد، أو مضافا إلى مال، أو مضافا إلى حيوان، فهذا لا بأس به، لأنه يبعد أن يصف هذه الأشياء بالربوبية، كما لو قال رب البيت رب الدابة فهذا جائز، لأن الرب هنا بمعنى الصاحب، ويدل على جواز مثل هذا ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، أي يلحقه الهم في ذلك. وأما إذا استعمل لفظ الرب معرفا باللام بدون إضافة، كما لو قال: أطعم الرب أو أكرم الرب، ويقصد بذلك الآدمي، فإن هذا محرم ولا يجوز، لأن الرب اسم من أسماء الله تعالى التي تختص به. وعلى هذا فلفظ الرب إذا أضيف إلى مخلوق جامد أو مال أو حيوان فلا بأس به، لأنه يقصد بالرب هنا الصاحب أو المالك ونحو ذلك. أحسن الله إليكم بارك فيكم شيخنا الكريم. أيضا يقول سائل: كيف نجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وبين ما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام شرب قائما، فهل هذا الحكم خاص به؟ الجمع بينهما أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما ليس للتحريم، وإنما هو للكراهة، والكراهة تباح لأدنى حاجة، فكونه عليه الصلاة والسلام يشرب من ماء زمزم وهو قائم، هذا يدل على الجواز، وأن النهي ليس للتحريم وإنما هو للكراهة. ولهذا قال ابن حجر رحمه الله: إذا رمت تشرب فاقعد تفز بسنة صفوة أهل الحجاز، وقد صححوا شربه قائما ولكنه لبيان الجواز. فمتى ورد نهي ثم ورد ما يدل على جوازه فإن النهي حينئذ يحمل على الكراهة لا على التحريم. ومن أمثلة ذلك الالتفات في الصلاة، فإنه مكروه وتبيحه الحاجة، وكذلك أيضا تغميض العينين، الأصل أنه مكروه لكن إذا كان هناك حاجة بأن كان أمام المصلي ما يشغله أو يلهيه وأغمض عينيه فلا حرج. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: كيف يحقق المسلم الإخلاص لله تعالى في عبادته؟ الإخلاص لله تعالى هو أن يقصد العبد بعمله وجه الله تعالى والدار الآخرة قولا وفعلا وإرادة وقصدا. والإخلاص لله تعالى يتحقق بأمور، منها أولا اللجوء إلى الله عز وجل بالدعاء، بأن يدعو ربه عز وجل أن يجعله من المخلصين وأن يجعل عمله خالصا لوجهه، لأن الداعي يفتقر إلى الله تعالى ولا يطلب العون من غيره، وهذا هو حقيقة الإخلاص والتوحيد. ومن الأسباب المعينة على الإخلاص المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها ترشد وتعين على تحقيق الإخلاص. ومن الأسباب المعينة على الإخلاص العلم الشرعي، لأن به يعرف الإخلاص وما يضاده، وحينئذ يحقق الإخلاص على علم وبصيرة من أمره. ومنها مجالسة الصالحين، لأن مجالسة الصالحين تذكر الناس وتعلم الجاهل وتعظ الغافل وتقوم المعوج وتعينه على الثبات على دينه، كما قال عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ومن الأسباب المعينة على الإخلاص استحضار عظمة الله عز وجل ومراقبته، وأنه سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأن يتعبد لله عز وجل بمقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وحينئذ يكون معظما لله تعالى حتى لا يتعاظم مع الله تعالى في قلبه أحد. ومن الأسباب المعينة على الإخلاص إخفاء العمل الذي لا مصلحة في إظهاره. والأعمال بالنسبة للإظهار والإخفاء على أقسام ثلاثة: القسم الأول ما يشرع إظهاره من الأعمال، بل ويشرع أن يجهر به، كالأذان والإقامة والتكبير في الصلاة بالنسبة للإمام، والجهر بالقراءة في الصلاة، كل هذا مما يشرع إظهاره وإعلانه. والقسم الثاني ما يكون إسراره خيرا من إعلانه، كالإسرار بالقراءة بالنسبة للمنفرد، سواء كان ذلك بالقرآن أم بالأذكار. والقسم الثالث ما يشرع إظهاره تارة وإخفاؤه تارة بحسب المصلحة، كالصدقة. ولهذا قال الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فالأصل في الصدقة أن يخفيها، لكن إذا كان في الإظهار مصلحة فإن الإظهار يكون أفضل. فمن المصلحة أن يرفع التهمة عن نفسه، كما لو اتهم أنه لا يخرج الزكاة. ومن المصلحة أن يعلم الناس بأن من تصدق عليه أنه مستحق للزكاة. ومن المصلحة أن يكون قدوة لغيره، بحيث أنه إذا تصدق تتابع الناس واقتدوا به وتصدقوا، فحينئذ يكون إظهار الصدقة أفضل من إخفائها. ومن الأسباب المعينة على الإخلاص الزهد في ثناء الناس، بحيث لا يحمله المدح على أن يعمل أو يستكثر من العمل، ولا يحمله الذم على ترك العمل أو التقصير فيه. ومنها أيضا الزهد في الدنيا، لأن من رغب بما عند الله عز وجل أخلص له في عبادته وأقبل إليه، لأن من رغب في الآخرة أقبل إلى الله عز وجل ورغب فيما عنده وترك ما يتعلق بالدنيا من الرغبات والملاذ. فعلى الإنسان أن يجتهد في تحقيق هذا المقام، أعني مقام الإخلاص. ومتى عود نفسه وحرص على أن تكون أعماله خالصة لله عز وجل، فإن الله عز وجل يجعلها كذلك، ولا سيما مع الدعاء واللجوء إلى الله. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. بهذه الإجابة أحبة المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله له ونفع الله به وزاده الله علما وفقا وتوفيقا. وشكر الله لكم أحبتنا حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات، نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا وسدادا. أحبتنا الكرام، من أراد طرح سؤاله على الشيخ سامي فليبعث رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 011-442-5458. شكرا لكم أحبتنا مرة أخرى ولمتابعتكم، حتى الملتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.